ومن ذلك حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير يمس ماء. هذا تتابع المتأخرون على تصحيحه واتفق الحفاظ الأوائل على تضعيفه، وأن أبا إسحاق السبيعي قد غلط في هذا الخبر.